لما بين المصنف رحمه الله تعالى ما سلف مما يتعلق بتحديد السرف، شرع رحمه الله تعالى يكشف عن وجوده في جملة من صوره بين المسلمين، ومن جملة ذلك الصداق الذي هو مهر المرأة. وقد أجمع أهل العلم على إيجاب المهر للمرأة، ولكنهم اختلفوا في حد أقله وأكثره، والصحيح أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، ولكن يراعى فيه حكم الشريعة، فإذا كان فيه ظلم وهضم بالإنقاص أو إسراف وإفحاش بالزيادة كان منهيا عنه لأجل هذا المعنى. قد ذكر رحمه الله تعالى ما آل إليه حال الناس من السرف في الصداق، ثم بيّن جملة من أضرار ذلك كغرس الكراهية في نفس الزوج، وإضعاف رابطة الزوجية بين الرجل وامرأته، والتسبب في خشو عنوسة النساء وعزوبة الرجال، وكثرة الطلاق وضعف الأخلاق وانتشار الشرور وإقلال النسل ورقة الدين وإشاعة الفحش بتضييق طرق المباح، مما يجعل الرجال والنساء يقعون في المحذور في هذه الأبواب. وذكر رحمه الله تعالى قول عمر رضي الله عنه: ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. وهذا دال على عدم المبالغة في المهر، لأن ذلك لا يجاوز 400 درهم كما بينه رحمه الله تعالى. ثم ذكر قول عمر: وإن كان الرجل لا يبتلى بصداق المرأة حتى يكون لها عداوة في نفسه. وهذا قد صرح به جماعة ممن وقع في الطلاق، فإنه يقول بأن الذي جره إلى حل عقد الزوجية بينه وبين زوجته أنه لا يتزال يتذكر كلما رآها ما أثقلت به كاهله من الديون طلبا لصداقها ومهرها. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما جاء عن عمر من إرادة تحديد المهور في القصة المشهورة مع المرأة التي ردت عليه. وهذه القصة قصة لا تثبت ولم تروى من وجه صحيح، وما ذكره من تطلب حمل فعل عمر على ترك الإلزام بالتحديد لا يحتاج إليه، لأن هذه القصة لم تثبت في نفسها. ولكن تحديد المهور إذا أريد به وضع حد لمفاسد متعدية كلولي الأمر أن يضعه، وأما باعتبار الشرع فالأصل أن المهور لا تحديد لها، لكن إن وقعت مفاسد مترتبة من المبالغة في المهور فحينئذ ينظر ولي الأمر في مصلحة الرعية، لأن حكم ولي الأمر مناط بمصلحة الرعية كما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.